قال مالك رحمه الله تعالى: الوقوف بعرفة والمزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. وقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى، والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. قال مالك رحمه الله: الوقوف بعرفة. وبين الحكم الفقهي المكاني، وللوقوف بعرفة أحكام عديدة، من جمع الصلاة وقصرها والذكر الخاص بها والفطر فيه لغير إيش والفطر فيه للحاج. ولكن مالك يريد أن يبين حدود الوقوف التي تجزئ. وعرفة عند العلماء ذاك المنبسط من الأرض، وحدوده ما يحيط به من الجبال من جهاته الثلاثة، لأن حدوده من الجهات الثلاثة جبال، ومن جهة واحدة بطن الوادي، وادي محسر. فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال: وقفتها هنا. أين وقف؟ يتفقون بأن موقفه كان عند الصخرات الكبار الذي يسمى عند العامة جبل الرحمة، وهو المعلم الوحيد في وسط هذه الأرض المنبسطة، كأنه منبر منصوب في ذلك المكان. جميع الجبال في أطراف عرفة كبيرة وسلسلة جبال، لكن هذا الجبل تقدر تطوف به، تقدر تحيط به بأقدامك، كأنه بمثابة المنبر الذي ثبت في هذا المكان. فعمد إليه صلى الله عليه وسلم، ولئلا يظن الناس أن هذا هو الموقف الذي يتحدد به الحج، بين صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، ولكن للوقوف عرفة كلها، ما بين دائرة الجبال المحيطة بها كلها موقف. لكن ارتفعوا عن بطن عرنة، عرنة ليس من عرفات، الحد ليس داخلا في المحدود. وقالوا اختار الوقوف في ذاك المعلم لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج بعث في القبائل: إني حاج، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. يبقى واعد الناس أن يقبلوه ولا لا؟ لما يجوا يقبلوه في يدور عليه، لازم يكون في محل معروف ولا لا؟ فاختار المعلم الموجود في المكان الواسع هذا كله. ولك أنت أخوك، إذا ما كنتم متواعدين على محل ثابت معين تقدر تقابله؟ حتى لو قلت نتقابل في مسجد الخير، مسجد الخير في عرفات، مسجد نمرة في عرفات، تروح المسجد تدور يمين وشمال يمكن ما تحصلوش. إذا ما قال لك عند المحراب عند الباب الفلاني ما تقدر تحصله. فكيف تحصل إنسان في مجموع عرفات بكاملها؟ فاختار صلى الله عليه وسلم أن يقف عند ذاك المكان ليتيسر لكل من واعده موافاته في الحج، إذا أراد أن يلقاه يذهب: سلام عليك يا رسول الله، يسأل مما يريد، يرى بعينه، لأن الصحبة لا تتم إلا برؤيته في حالة كونه مسلم. فإذا رآه مسلما ولو لحظة ثبتت له الصحبة. أما إذا أسلم من بعيد ولم يرى رسول الله حتى فرق الدنيا ولم يرى، لا يسمى صحابي، ما حصلت الصحبة. فالصحبة الملاقات مع الإسلام، وهؤلاء حجاج لتثبت لهم الصحبة، يرون رسول الله، لهم حاجة في فتوى. المهم كان إيش؟ بصفته رسولا أولا وبصفته مسؤولا عن الحجاج، كان لابد أن يكون في مكان معلوم، وهذا المكان ما هو لا يسع جميع الناس. وبين صحة الوقوف في أي جزء من عرصة عرفات، وبين بأن بطن الوادي ليس منها. وعلى هذا ساق مالك أين يصح الوقوف يوم الوقفة. قال جميع أرض عرفات موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكونوا في الضفة التي جهة الجبل. إذن الذين يبقون في بطن الوادي أو دون الوادي من جهة المزدلفة ما وقفوا. فإذا ما كان زحام وجاءوا بسياراتهم وما استطاعوا الدخول إلى عرفات، والمرور يردهم أو السيارات أو السرة، وقفوا سياراتهم في بطن الوادي، السيارة ما عليها وقوف، ونصبوا خيمتهم في بطن الوادي، وجلسوا وتغدوا في بطن الوادي، وبعدما تغدى وصلوا الظهر والعصر، وبعد العصر لو أرادوا خرجوا ودخلوا أرض عرفة، وتجولوا فيها من داخل، وجلسوا في أي مكان بعد إيش وادي عرنة، حينئذ يحصل لهم ليش الوقوف، ولا يخرجون من أرض عرفات إلا بعد مغيب الشمس. ما يقولوا احنا رحنا وقفنا سو نرجع نقعد في خيمتنا، لا، لا يفيضون عن أرض عرفات إلا بعد غروب الشمس. وهذه هي السنة، وواجب عند العلماء أن يجمع بين ليل ونهار، وإلا فعليه دم في ذلك. هذا ما يتعلق بإيش؟ بمكان الوقوف في عرفة. جاء مالك إلى المزدلفة وقال وقفت أيضا إيش؟ هنا وقف صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبيل صغير الذي بني عليه المسجد الموجود الآن في المزدلفة. ولكن نحن بالمعقول، مسجد الذي بني على المشعر الحرام اشتمل المشعر وزيادة، المشعر جبيل صغير أيضا كأنه معلمة في المزدلفة. والمزدلفة تسمى جمع، جمع كلها موقف، المزدلفة كلها موقف، وسميت المزدلفة للزلاف الناس عنها إلى منى. وهنا بين صلى الله عليه وسلم بأنه وقف في هذا المكان أيضا عند معلمة في المكان الفسيح، ولكن لو تكاثف الناس في هذا المكان لا يسعهم، فجمع كلها بحدودها المعهودة الآن يصح فيها الوقوف، والمراد بالوقوف المبيت، على خلاف الفقهاء في أي جزء من الليل يجوز النزول. لكن يهمنا إيش؟ مكان صحة الوقوف أو المبيت في مزدلفة. فين ننزل في مزدلفة؟ بيّن صلى الله عليه وسلم أنه وقف في مكان معين لا للتعيين والتحديد ونفي الوقوف في غيره، ولكن لضرورة وجود مكان يعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية مزدلفة كلها تصلح للوقوف، ولكن ارتفعوا عن وادي محسر. وادي محسر في حدود المزدلفة، وهو يقع بين المزدلفة ومنى. ووادي محسر جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء في قضية الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخرها. حينما كان أبرهة جاء بجيشه ومعه الفيل يريد أن يهدم الكعبة، قبل أن تأتي الرسالة والرسول في سنة مولده صلى الله عليه وسلم، ولد عام إيش؟ عام الفيل. أبرهة معتدي يريد أن يهدم الكعبة، ليش؟ واحد من العرب سمع بالكنيسة التي بناها أبرهة وزينها اسم القليس، ويريد أن يصرف العرب عن المجيء إلى الكعبة إلى كنيسته هناك، ويعطل الحج عند العرب ويعطل بيت الله الحرام. فجاء واحد من البادية وأراد أن يبين أن كنيسته لا تصلح لهذا، إنما تصلح لقضاء حاجة الإنسان. فغاضه أن واحد من العرب يتخذ الكنيسة التي أرادها موازنة للكعبة أن يتخذها لقضاء حاجته. قال إذن أهدم بيتهم، يبقى ظالم ولا صاحب حق؟ افرح اخي واحد نجس لك كنيسة، قمت تهدم البيت العرب كله؟ شوف الواحد هذا فين وخذ حقك منه. لكن جريمة واحد تأخذ بها العرب كلهم، تعتدي على بيت الله، هذا ظلم كبير لكونه ظالم. يأتي الى هذا الوادي ويبرك الفيل. نقول يا اخواني سابقا، كل شبر في مناسك الحج لك فيه درس وعبرة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس عند النزول من مزة، اولا امرهم الا ينزلوا في وادي معز، وامرهم عند المرور به لانه في طريقهم الى منى الا يتأنوا، يسرعوا في المشي لا تباتوا فيه، واذا مشيتم اسرعوا لا تتأنوا، يعني ان قدرتم ما تجوش فيه ولا خطوة افعلوا، لكن ما لهم طريق الا هذا، فان كانوا لابد ان تمروا منه فاسرعوا الخطى حتى تخرجوا منه، يعني ابتعدوا عنه. ليش؟ لانه مكان شهد عقوبة ظالم من الظلمة. ليظل هذا العمل والاسراع في الوادي ومنع النزول فيه راية معلنة ولوحة مثبتة، احذروا الظلمة. لماذا؟ أبرهة كان مسيحي، أي الأديان أقرب إلى الله؟ أو أي اليهودية والنصرانية ولا المجوسية عبدت الأصنام؟ لا والله اليهودية ولا النصرانية أقل ما فيها، فيها إيمان بوجود إله، ولو كان يقول معه شريك لكن معترفين به ويؤمنون بالبعث، وعندهم بعض التشريح حلال وحرام، لكن هذول ما عندهم ولا شيء. فالكتابي أقرب للمسلم، ولذا المسلم يتزوج نصرانية ويهودية ولا يتزوج إيش؟ مجوسية ولا مشركة عبد الصنم، لأنها أقرب. ومع ذلك لما كان معتديا ظالما جاء به الفيل ليهدم الكعبة، وأخذوا رجلا كان أراد أن يهدم الصنم أهل الطائف، قالوا هذا ما هذا اللي أنت بتريد، أنت عايزه قدامك أكبر من هذا. فقال اعطوني رجل يدلني عليه، فاعطوه رجلا منهم يدله على الكعبة في مكة. هذا الرجل مجبر وماشي، لما جاء في ذاك المكان وقرب من الايش الحرم، جاء في اذن الفيل قال اسمه محمود، قال يا محمود اتدري الى اين يذهبون بك؟ انهم يريدونك لهدم الكعبة بيت الله. فبرك الفيل في محله. يا سبحان الله، الفيل يكون اقرب استجابة من البشر؟ ابو جهل والكفار والوليد وعقوة فلان يحاربون الله ورسوله والفيل يستجيب؟ الله اكبر. مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى في قصة الجمل اللي هاج على صاحب ورحل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الجمل وهمس في اذن الرسول وتصادق معه وشكاله عذره، واطمأن الجمل لرسول الله وقال يا صاحب الجمل، شايف صاحبك يشتكيك، يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف، تفاهم معه من احسن شيء. يقول الصديق للرسول يا رسول الله والله لكأن الجمل يعلم انك رسول الله. يقول يا ابا بكر ما بين لابتيها من شجر ولا حجر ولا مدر الا ويعلم اني رسول الله. الفيل سمع بيت الله عرف، وان كان اعجمي فهو يؤمن بالله. الحيوانات لديها ادراك بالخالق سبحانه. عندكم حديث الجمعة في الموطأ سابق، في يوم الجمعة وفيه ساعة، وفيه وما من يوم الجمعة وما من دابة في الارض الا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر الى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة. كل يوم جمعة بعد الفجر جميع الحيوانات تصنط حتى تطلع الشمس. يلقى الساعة قامت ولا ما قامتش؟ إذا طلعت الشمس انصرفوا خلاص. يبقى عارفين الجمعة من الخميس من السبت ولا لا؟ وعارفين فيه قيامة وفيه ساعة يصنطون عليها. والفيل من ضمن الحيوانات، وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده. فبرك الفيل جمد فوق ما مش ضربوه ما سمع، جابوا المكاوى الحادة الحارة المحماك الجمر يكوونه بها في جسمه ما يقوم، يحودوه إلى حيث جاء يقوم يجري ويهرول راجع، يحولوه إلى مكة ينزل في الأرض. أصبح ذا بصيرة أكثر منهم. لما شافوا هذا ما كان يكفيهم يا جماعة، يعني هذا حيوان وانصرف عن ما نريد، ما يفكر، لو فكروا قليل لكانوا عرفوا بأن هناك شيء منعه فوق ما ينظرونهم. لكن دائما أقول يا إخواني، الظلم يعمي. هؤلاء لو عندهم روية وعندهم عقل كانوا يرجعوا ولا لا؟ لكن الظلم يعمي، كما وقع لمن؟ لفرعون. فرعون طلع وخرج وتبع موسى في طريق. موسى جاء إلى البحر وقال الذين مع فرعون إن لمدركون، قال كلا كلا، تهز الجبال، إن معي ربي سيهدين. إيش كانت النتيجة؟ يضرب البحر ضرب البحر انفلق كل فرق كالطود العظيم، الماء الجاري يجمد وتكون فتوق وفرق، وكل فرق كالطود كالجبل الشامخ. ويمشي موسى ومن معه في أرض يابسة. فرعون لما وصل وشاف البحر صار طرق، لو كان عنده عقل، لو ما كانش الظلم أعماه، ها هذا البحر لجي، هذا موسى اللي احنا كنا بنقول ربك فينا وليدا، هذا موسى اللي كنا بنقول عنه كذا وكذا ساحر، هذا ما هو سحر. لولا عمى الظلم الذي اعمى بصيرته لصدق بصره وعرف ان هذا اعجاز من الخالق سبحانه فوق قدرته وتراجع، قل لا هذا شيء من نطاق فيه. لكن يعاين هذه الايات ومع ذلك ينزل واترك البحر رهوا، ايش هم جند مغرقون، انزل يا موسى وخلي البحر على ما هو عليه، خلي فتح فامه حتى يجي فرعون ويلتقمه. وفعلا جاء فرعون واقتحم الطريق وحسب ان الطريق واحد خلاص. بينما توسط فرعون وسط البحر كان موسى خرج الى الجانب الثاني والبحر اخذ شغله. نقول ان الظلم يعمي. فهذا ابره رأى الفيل يتوقف عن التوجه الى ما يريد، كان يعرف بان الذي غير طبيعة الحيوان وجعل عنده ادراك بين الغاية الى البيت وبين العودة حيث جاء، اذا هذا في الامر شيء فوق العادة، اذا يجب ان نتوقف ونتبصر. لكن عمى. هنا يبين صلى الله عليه وسلم او جاء القرآن وجعل هلاكهم فيها باي شيء نزل لهم فيلة من السماء، ها انزل عليهم صاعقة طبق الجبال عليهم، لا والله طيرا ابابي طيور صغيرة، انت تدلي او تأتي بطغيانك وبفيلة اضخم حيوان في الارض واقواها يهلكه الله بطيور صغيرة، وايش ترميهم بحجارة من سجيل. الحجر كما يقول العلماء قد العدسة قد الحمصة قد ما يكون، ويخترق الإنسان من رأسه إلى أن يخترق الفرس الذي هو عليه إلى أن يصل إلى الأرض. معجزات، معجزات الرسل، آيات، مثل ما قالوا في النمرود اللي أجج النار لإبراهيم عليه السلام بطغيانه بكل ما فيه، وكانت المعجزة وانتهى الكون يكون بردا وسلاما وسلم إلى آخره، كان يكفي هذا. لكن بربك في طغيانه واخرجوه وخرج الى ربه، يرسل المولى عليه اضعف مخلوقاته بعوضة تدخل في خش في انفه وتعشش هناك وتنخر وتاخذ شغلها حتى تصل الى الدماغ وتقتله بعوضة. فهذا صاحب الفيل والجيش العام العرمرم كما يقولون، يرسل الله عليه اضعف مخطيور وتحمل سبحان الله، طيور تحمل حجارة محرقة، ليش ما حرقتها؟ الطيور هذه من حمل حجارة من سجين. يقولون ثلاثة، كل مخلب فيه حجر ومنقارها فيه حجر، فالمخلب هذه من حديد، والله ما ندري. الحجر تلقيه على الشخص يحرقه، طب كيف ليه ما حرقته؟ نحن نشاهد هذا في الدنيا جماعة. مادة اليود لو أخذتها وضعتها على الحديد أحرقته، على الخشب أشعلت نار، لو وضعتها على الزجاج لا يحتر ولا ترتفع حرارته. إذن عالم ملك الله سبحانه وتعالى يهمنا، وادي محسر ارتفعوا عنه. لماذا؟ لتتذكروا أنه موقع ظلم أو انتقام من ظالم، لتحذروا الظلم، فالظلم مرتعه وإيش؟ وخيم، كما قال لأن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. ويقول العوام لو بغى جبل على جبل لهد الباغي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله، أو في الحديث القدسي، إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. علم أن له ربا فدعاه. الكافر حينما يكون مظلوم ولو من مسلم ويدعو الله سبحانه، الله يستجيب له، لأنه مع كفره عند لجوئه إلى الله علم أن لا ينجيه من الظلم إلا الله، فآمن في تلك اللحظة، سواء استمر على إيمانه ولا رجع إلى كفره. فحينما يضرع إلى الله في الدعاء، حينما يكون مظلوما يكون مؤمنا قلبا وقالبا، والله لا يرده ولو في تلك اللحظة. إذن وارتفعوا عن إيش؟ عن وادي محسر. لماذا؟ جزء من الأرض، لكن شهد موقعا صفته كذا لتتجنبوا ذلك. كم وهذه قاعدة عامة، جميع أراضي الخسف والعذاب لا ينبغي للمسلم أن ينزلها، لأنه ينبغي عليه أن يظل متذكرا حدثها، فإذا ما نزلها واستأنس فيها يفكرها ولا ينساها؟ ينساها. ولذا مدائن صالح لما مر بها صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهي في الطريق، قال لا تدخلوه إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، ما تقعدوا. ولما جاءوا نزلوا قبل ما يصل وأخذوا الماء من الآبار، منعهم أن يأكلوا ذاك العجين لأنه من ماء في أرض أصاب الخسف أصحابها، وأكفئت القدور بعجينها وأراقوا المياه إلا الماء من بئر الناقة. الماء اللي من بئر الناقة فقط هو الذي يجوز شربه والعجين منه واستعماله. لماذا؟ لتظل بقية. لماذا أهلك الله هؤلاء الناس؟ لأنهم اعتدوا على نبي الله صالح، لأنهم عقروا الناقة. آية من آيات الله، ناقة يخرجها من بطن الصخر، جبل يتمخض عن ناقة عشراء، ما عندكم عيون ولا عندكم عقل؟ ومع هذا جعلكم الماء قسمة، يوم لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم تشربون أنتم من البير يوم تشرب هي وحدها، اليوم اللي تشرب هي تعطيكم عوض هذا حليب، تدر عليكم في البيوت تأخذوا حليب زي ما أنتم عايزين، وبعد هذا كمان تروح تعقروها. إذن أراضي الخصب دائما لا يجوز للإنسان أن يسكنها، وإذا اضطر إلى المرور فيها يمر سريعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وارتفعوا عن وادي محسر، لأنه لا يجوز الوقوف فيه، لأنه خارج عن مزدلفة، ولأنه موضع خسف، ولذا عند النزول من مزدلفة إلى منى يسرع الخطى فيه حتى يخرج عنه لئلا يطمئن فيه زمنا أطول. وبالله تعالى التوفيق.